الذي على الكليتين والذي بين الأحشاء والذي على الكبد أو زيادة الكبد. نعرف حاجة كده في البطن، في فرق بين خلايا الدهن اللي موجودة وسط اللحم وبين الشحم اللي موجود بين الأعضاء، يربط الأعضاء بعضيها ببعض ويحفظها. فقال ربنا أنا نصيب الشحم اللي على الكليتين والخاصرتين وزيادة الكبد، والباقي كله للشعب. لكن شوفوا المعنى اللطيف يقول له ايه في عدد 5، ويوقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب التي على النار. يعني ايه؟ ذبيحة السلامة تحرق فوق ذبيحة الايه؟ المحرقة. يعني بعد ما يخلص حرق المحرقة اللي هي رمز طاعة المسيح للآب، تولى عليها ذبيحة الايه؟ السلامة. لان مفيش سلام الا على اساس ذبيحة الايه؟ المحرقة. فقال له على الرماد بتاع المحرقة تقدم ذبيحة السلامة فوقها، لان ما كانش لينا سلام مع الله الا بناء على ارضاء المسيح لمين؟ للآب. وابتدى يحدد له إن كانت من الغنم من الخرفان، بيزود في نفس الكلام إنه ياخد اللية، لأن اللية دي كلها شح ويحرقها لله. وإن كانت من الماعز بيقدم برضك الشحم اللي موجود. لكن اللطيف في الأجزاء اللي اختارها ربنا، الأحشاء بالشحم اللي عليها. الأحشاء دي رمز للإيه؟ مشاعر الداخلية أو العواطف. لما يقول أحشائي تئن فيا، يعني عواطفي تتحرك ناحية هذا الشيء. قال الأحشاء بالشحم اللي عليها دالية. الكليتين دول وظيفتهم ايه في الجسم؟ تنقية، معمل التنقية في الجسم. قال ده برضك ليا. ما هو انت بتنقي حياتك ازاي؟ طب والكبد ده ايه وظيفته في الجسم؟ الكبد ده ايه وظيفته في الجسم؟ ده المعمل اللي بيتم فيه كل العمليات الفسيولوجية، اللي بيطلع لك الطاقة، المخزن، كل عملية التمثيل الغذائي بتتم في الكبد، مخزن الطاقة. علشان كده ربنا يختار الثلاث حاجات دول: المشاعر الداخلية، التنقية، مركز الطاقة. قال دول بتوع ربنا، ثلاث حاجات دول ليا، تحرقهم ليا بالشحم اللي عليهم. وبعدين يحذر في اخر الاصحاح ويقول ان الدم والشحم لله، محدش ياكل من الدم ولا من الشحم. اشمعنى الدم؟ النفس موجودة فين؟ في الدم، زي ما شفنا في تكوين 9 يقول دم كل حيوان، نفس كل حيوان في دمه. فمعنى ان النفس في الدم يعني الحياة في الدم، يستنزف الدم تستنزف الحياة، يعني الحياة موجودة في الدم. فالدم ده محدش ياخده الا ربنا، لان ربنا هو صاحب الايه؟ الحياة، منه وبه واليه. ربنا هو صاحب الحياة والذي يملك الحياة، فمحدش يقدر يشرب دم غيره. ده زيادة عن الوحشية اللي موجودة في هذا الموضوع. عشان كده من ضمن القوانين اللي حطها الاباء الرسل اللي احتفظوا بيها من العهد القديم، ان يمتنعوا عن المخنوق والزنا والايه؟ والدم، وعما ذبح الاصنام. يلاحظ باستمرار ان الدم من الشيء او من الحاجات اللي تنمو عليها الميكروبات بسرعة، او الجراثيم، بيفسد بسرعة. مش كده لما واحد يتجرح اول حاجة يعملوها له لازم يمسحوا الدم، لان الدم ده ميديا كويسة قوي عشان البكتيريا تنمو فيها تتلوث الجرح. عشان كده ان كانت الحياة دي تفسد، فربنا مش عايز الدم ده للانسان، مش عايز الفساد يخش فيه. الشحم هو افضل ما في الذبيحة، افضل ما في الذبيحة، وافضل ما في الذبيحة لازم يقدم لله. حتى كده اللي بيروحوا يشوفوا الحيوانات، لما يلاقوا الحيوان ده سمين يقولوا ده كويس، فياخد افضل ما الذبيحة يقدم الى الله. معمل التنقية، المشاعر الداخلية بتاعتك، مصدر الطاقة اللي تستمد منها قوتك. كأن الله بيقول لك كده تنقي على أساسي، لأن في واحد ساعات ينقي على أساس حاجات تانية، ينقي على أساس مزاجه. واحد منخاله كبير يعدي طوب وزلط ويقول لك أنا نخلت. لا، لازم تنقي نفسك على أساس الله. مصدر الطاقة والحيوية اللي طالع في جسمك يكون أيضا هو الله. الأحشاء والمشاعر الداخلية تكون من الله. كانت ذبيحة السلامة ده رمز لسلامنا مع المسيح، ودي كانت رمز لسر التناول. بس عشان نقدر ندخل في تفاصيل ذبيحة السلامة لازم الأول نتكلم عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. نكمل مع بعض سفر اللاويين إصحاح 4. سفر اللاويين إصحاح 4 صفحة 160. نجاوب المسابقة بتاعة الأسبوع اللي فات، أذكر معنى سر الرجعة. في ناس كتيرة كتبت سر الرجعة هو سر التوبة. لا طبعا، احنا قلنا ان سر الرجعة ده التحليل اللي الأب الكاهن بيصليه بعد ما بيلف في دورة بخور البولس، بيجمع اعترافات الشعب، وبعدين بياخد الاعترافات دي كلها ويصعدها على المذبح. ده هو سر الرجعة، ما هو سر التوبة. سر الرجعة ده سر او الصلاة السرية اللي بيصليها الاب الكاهن عند رجوعه بعد دورة بخور البولس. كلمة ويشقه بدون جناحي بين جناحيه ولا يفصله، تكلمنا عنها انها كانت اشارة الى ان اللاهوت لم ينفصل عن اللاهوت لحظة واحدة او طرفة عين. ارتباط الزيت بالروح القدس قلنا اربع اوجه: الزيت بيلين، الزيت بيعطي استنارة، الزيت بيعطي شبع او دسم، والزيت بيعطي طاقة. ودول الحاجات اللي بيعطيهم الروح في حياتنا. ذبيحة القربان يوضع بها ملح ولكن لا يوضع فيها قلنا خمير او عسل. تقدمة القربان تشير الى سر التناول صح ام خطأ. طبعا خطأ، لان سر التناول بيشير الى موت المسيح، بينما تقدمة القربان تشير الى حياة المسيح بالجسد. كلمة يوقد يحرق يشعل الكاهن القطع مع الرأس والشح، تختار كلمة يوقد. وهنشوف دلوقتي الفرق بين ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية في الكلام ده. هو لماذا يرش الدم مستديرا؟ قلنا ان الدايرة ملهاش بداية ولا نهاية، وده معناه عمل المسيح الكفاري اللانهائي. عشان كده بيرش الدم مستدير او على شكل دايرة. تختم كل صلاة بالمسيح يسوع ربنا، لان المسيح قال كده: كل ما تطلبونه من الاب باسمي تنالونه. عشان كده بنرفع كل صلاة باسم المسيح، بنستخبى ورا شخص المسيح اللي هو الابن الحبيب موضع سرور الاب، فننال مع المسيح كل رضا الاب. كان الشكل الناقص او الناقص في الشكل المرسوم ان الانسان بيقدم ذبيحة محرقة لله فبيرجع له رضا الله. ما المقصود بعملية سلخ الذبيحة؟ قلنا السلخ الذبيحة بالنسبة للسيد المسيح كان يعني معنيين: الاولاني اخلاء الذات، ولكي ما يكسونا بثوب بره، والمعنى الثاني الفحص والاختبار انه وجد عندما فحص بلا عيب. وظيفة الكاهن في ذبيحة المحرقة، ودي اغلب الناس جاوبتها غلط وكنا اكدنا عليها، في اربع اجابات تختار منهم واحدة: ذبح الذبيحة، رش الدم. ثلاث اجابات اسف: ذبح الذبيحة ورش الدم. اغلب الناس قالت ذبح الذبيحة ورش الدم. لا، قلنا في ذبيحة المحرقة عمل الكاهن رش الدم فقط، لكن اللي بيذبح الذبيحة هو الشخص اللي بيقدمها. ذبيحة المحرقة تكشف عن، في اربع اجابات: طاعة الابن، تجسد الابن، حمل الخطايا، ذبيحة شكر. طبعا كان ذبيحة المحرقة طاعة الابن. في سفر اللاويين الله كلم موسى من على الجبل او في العليقة او من خيمة الاجتماع، كلم معاه من خيمة الاجتماع. نكمل مع بعض

ويوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب ويكفر عنه الكائن فيصفح عنه. وإن أتى بقربانه من الضأن ذبيحة خطية يأتي بها أنثى صحيحة ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبحها ذبيحة خطية في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة ويصب سائر الدم إلى أسفل المذبح، وجميع شحمه ينزعه كما ينزع شحم الضأن عن ذبيحة السلامة، ويوقده الكاهن على المذبح على وقائد الرب ويكفر عنه الكاهن من خطيئته التي أخطأ فيصفح عنه. وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو يعرف، فإن لم يخبر به حمل ذنبه، أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب. ولو إذا مس نجاسة إنسان من جميع نجاسته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب، أو إذا حلف أحد مفترطا بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترض به الإنسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك. فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيئته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام نعجة أو عنزا من المعز ذبيحة خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيئته. وإن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لإسمه الذي أخطأ به يممتين أو فرخي حمام إلى الرب، إحداهما ذبيحة خطية والآخر محرقة، يأتي بهما إلى الكاهن فيقرب الذي للخطية أولا، يحز رأسه من قفاه ولا يفصله، وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح، والبقي من الدم يعصر إلى أسفل المذبح، إنه ذبيحة خطية. وأما الثاني فيعمله محرقة كالعادة، فيكفر عنه الكاهن من خطيئته اللي أخطأ فيصفح عنه. وإن لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام، فيأتي بقربانه عما أخطأ به عشر الإيفة من دقيق قربان خطية، لا يضع عليها زيتا ولا يجعل عليها لبانا لأنه قربان خطية، يأتي به إلى الكاهن فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكاره ويوقده على المذبح على وقائد الرب، إنه قربان خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيئته التي أخطأ بها في واحدة من ذلك فيصفح عنه، ويكون للكاهن كالتقدمة مجدا للثالوث الأقدس. تكلمنا عن ذبيحة المحرقة وقلنا ان ذبيحة المحرقة هي رمز لطاعة المسيح للآب، عشان كده كان كلها رائحة رضا وسرور، وكانت لازم تسلخ وتقطع وتغسل وتفحص جيدا ثم تحرق بأكملها. وتكلمنا عن تقدمة القربان انها رمز لحياة السيد المسيح بالجسد قبل الصليب، تعمل من دقيق رمز طهارة المسيح ونقوته، وان هو خبز الحياة ملتوتة يعني معجونة بالزيت، اشارة للحبل بالروح القدس دي، وما اسكوب عليها زيت اشارة لاستقبال الروح القدس بعد المعمودية، وانها تتحط في نار اشارة للالام بانواعها اللي اتكلمنا عنها، ويوضع عليها لبان رمز لخدمة وعمل وجهاد السيد المسيح وصلواته، ويوضع عليها ملح رمز لعدم الفساد، وما يتحطش فيها خمير ولا عسل لان الخمير رمز للشر وشفنا يرمز لايه في الشر، والعسل رمز للذة الخطية، وان المسيح مش محتاج انه يضاف له عسل لان هو كله حلاوة ومشتهيات. وتكلمنا عن الفرق ما بين ذبيحة القربان وبين سر التناول اللي بيتحط فيه خمير ولكن بيجوز في النار، وتكلمنا عن معنى التذكار. تكلمنا عن ذبيحة السلامة وان ذبيحة السلامة هي ذبيحة الشكر او ذبيحة الشركة، بالضبط زي ما سر التناول يسمى بسر الشكر او سر الشركة، لان دي الذبيحة الوحيدة اللي الكل بيشترك فيها. الله بياخد نصيبه، الكاهن بياخد نصيبه، الشعب ايضا بياكل منها وبياخد نصيبه. علشان كده الشعب بيشترك مع الله وبيشترك بينه وبين بعضه. وتكلمنا عن الاجزاء اللي تقدم نصيب لله من ذبيحة السلامة، ولاحظنا ملاحظة مهمة ان ذبيحة السلامة الذبيحة الوحيدة اللي مش ممكن كان يقرب منها من الطير، ما كانش ممكن يقرب منها من الحمام او اليمام زي الذبائح التانية. لصغر حجم الحمام واليمام ما يقدرش يشترك فيه ربنا والكاهن والشعب، عشان كده كانت ذبيحة السلامة ما تقدرش يقدم منها من الطير الصغير. نيجي النهاردة لذبيحة الخطية، ويمكن واحنا بنقرأ الاصحاح والنص دول في بعض الناس شعرت بملل او بتكرار. حقيقة لا، الكلام ما فيهوش تكرار اطلاقا، وكل نقطة ذكرت ليها خطورتها ودلالتها في عمل المسيح على الصليب. من اول خطيئة رئيس الكهنة، لخطيئة الشعب كله، لخطيئة الرئيس العلماني، لخطيئة فرد عادي من عامة الشعب. شفنا ان الذبائح بتتدرج، وكل ما ترتفع درجة الانسان اللي بيخطئ ترتفع معاه قيمة الذبيحة. مش لان الانسان العادي او الانسان الفقير ملوش قيمة او خطيئته مش محسوبة، لا، لكن هنشوف سر خطير جدا، ان كل ما الانسان الروحي تزداد مسؤولياته كل ما يحتاج الى تكفير من نوع خاص لازم هو يكتشفه بنفسه. فذبيحة الخطية عكس الذبائح التانية. كنا نسمع تملي نغمة رائحة رضا وسرور للايه؟ للرب. لكن في ذبيحة الخطية ما نلاقيش نغمة دهيت، ما فيش سرور وما فيش رضا الا في حتة صغيرة كده حنجلها. لكن بصفة عامة ذبيحة الخطية ما هيش موضع سرور، ما هيش موضع فرح، ما هيش موضع رضا لله. ده بالعكس، زي ما هنشوف ان ذبيحة المحرقة او ذبيحة السلامة او تقدمة القربان تقدم على مذبح المحرقة، لكن ذبيحة الخطية ربنا يقول له ايه؟ خدها احرقها ايه؟ بره، خارج المحلة، مش خارج خيمة الاجتماع، ده خارج المحلة كمان، يعني خارج البلد كلها. فذبيحة الخطية من اخطر انواع الذبائح، وذبيحة الخطية ما كانتش معروفة للناس الوثنيين. كان كل الذبائح اللي بتقدم عند الوثنيين هي ذبائح محرقات لنوال رضا الإله أو استرضاء للآلهة، كانت من نوع المحرقة. لكن لأول مرة تتعرف ذبيحة الخطية إن الخطية مستوجبة ذبيحة كانت استلمتها البشرية على يد موسى. الذبائح اللي كانت بتقدمها الامم الوثنية كانت استرضاء للآلهة، او يعني عشان الآلهة تبعد غضبها عن الانسان. لكن ذبيحة الخطية دي ليها وضع متميز وخطير جدا، دي اللي قالها بطرس الرسول لما بيتكلم عن المسيح الذي حمل خطايانا في جسده الذي بجلدته وبجراحاته شفيتم، كنتم كغنم ضال ولكنكم رجعتم الى اسقف نفوسكم ورعيها. يقول كده الذي حمل في جسده خطايانا. فكان المسيح كوضع او كموضوع كذبيحة للخطية ده اصعب المراحل اللي اجتازها المسيح. تكلمنا عن انواع من الالام جازها المسيح بحياته على الارض، لكن كان اصعب انواع الالام هي اللي شافها على الصليب، مش لان المسامير اتدقت في رجليه، لكن هنشوف دلوقتي ايه كان سبب وسر هذه الالام. واللي فينا كده صاحي وهو بيقرا الكتاب المقدس يلاقي فيه اختلاف في نغمه الكلام. صاحي الرابع ده بيبتدي بايه؟ وكلم الرب موسى. طب لما جه يكلمه على الذبائح التانية استخدم الكتاب المقدس لفظ تاني غير كلمة، استخدم ايه؟ مين صاحي؟ شوفوا الاصحاح الاولاني كده. في الاصحاح الاولاني يقول ودعا الرب موسى. في فرق بين الاثنين، في فرق بين دعا وكلم. ها، ايه الفرق بين كلمة دعا وبين كلمة كلم؟ مين يقول؟ تفضل. هنا بيقول رأي ان دعا هي لكل البشر، لكن كلم ده حاجة شخصية لموسى. كويس، حد يدينا رأي كمان. كلم فيها صيغة امر. كويس، تفضل. عامة برضك وشخصية. حد يدينا حاجة تاني. هي الدعوة دي لما واحد يديك دعوة بيدعيك لإيه؟ ها؟ انتظار؟ كويس. لكن كلمة دعا تحمل إيه طياتها؟ هتدعي واحد لجنازة؟ بتدعوه لإيه؟ لفرح. كلمة دعا تحمل في طياتها صيغة خبر فرح، بتدعوه على حاجة تفرحه، بتديله حاجة تنعشه. ما بتدعوش حد الجنازة، لكن ممكن تكلم حد تقول له في جنازة، ما بتدعهوش إلى جنازة. التلات ذبائح الأولانيين كانت تحمل في طياتها صيغة فرح، ده انتوا بتقدم ليكم طاعة الابن للأب، افرحوا. تقدم ليكم حياة الابن بالجسد انه تحمل الآلام من أجلكم. بتقدم ليكم ذبيحة السلامة لكي ما تشتركوا في شركة، عشان كده كان نغمة الفرح والسرور. لكن لما جه يتكلم عن ذبيحة الخطية هنشوف قد ايه الخطية دي فيها ألم وفيها بشاعة وفيها كراهية من الله للخطية. عشان كده ما هيش دعوة بقى، ما فيش دعوة، لكن في كلام. واحد يستعجب فعلا من إيحاءات الروح القدس، تبص تلاقوا الثلاث ذبائح الاولانيين طص ورا بعض في كلمه واحده في دعوه، وبعدين لما النغمه تتغير يقول وكلم الرب ايه؟ موسى. طب ما هو الكلام مرتبط باللي قبليه، لكن في نغمه حزن هنا، هنشوف الحزن ده ليه. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل قائلا اذا اخطات نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها. وبردك ما نفوتش كده بسهولة. يقول إذا أخطأت نفس سهوا، كلمتين نفس وسهوا. ليه ما قالش إذا أخطأ واحد أو إذا أخطأ إنسان؟ شمعنا قال أخطأت نفس؟ تفضلي. النفس تخص ربنا، طب ما هو الجسد بردك لربنا والروح لربنا. النفس بتعبر عن مشاعر الإنسان. تفضل. النفس والجسد بيشتركوا مع بعض. طب بس عشان نبقى فاهمين الكلام نحط تعريفات كده للتلات عناصر اللي بيتكون منها الإنسان. الجسد اللي هو السوما او البودي، الاعضاء، الراس، الايدين، الرجلين، العضلات، الجزء المنظور ده اسمه ايه؟ جسد. الاجهزة والاعضاء. تاني حاجة النفس. النفس دي الجزء الغير منظور، لكن جزء ها يحرك الجسد، يعني ايه؟ ملموس. ملموس او محسوس. النفس دي تعبر عن الفكر، المشاعر، الغرائز، الانفعالات، العواطف. مش منظورة لكن ملموسة، بتنعكس على الجسد فبتظهر على الجسد. النفس هو الفكر، المشاعر، العواطف، الانفعالات. والروح هي النفخة اللي اخدها الانسان من عند ربنا. الروح هي النفخة اللي اخدها الانسان من عند ربنا. عشان كده يقول ونفخ الرب الإله في آدم فصار آدم نفسا حية. نفسا حية، لأن العواطف والانفعالات والفكر بقت فيها حياة متعاشة بتتحرك. لو سحبت الروح ما يقدرش الإنسان ينفعل ويعيش، ولو انفصلت النفس عن الجسد يموت الإنسان. عشان كده النفس الإنسان لما بيغلط الخطأ يبتدي فين؟ ها، في النفس، في الفكر، في العواطف، في المشاعر، ويتترجم هذا الخطأ إلى فعل بالإيه؟ بالجسد. لكن بداية الخطية هي فين؟ في النفس، في الغرائز، في النظرات، في الحواس، في الأفكار، في المشاعر. بعد كده تنعكس الخطية على الجسد، وده اللي بردك العلم بيقوله لما بيقول ان نفس الانسان في دمه او نفس الحيوان في دمه، ان وجد ان الدم هو اللي بيحتوي على الهرمونز اللي بتحمل كل تيارات الانفعالات والتفكير. يعني حتى لو انسان بيجيله شهوة جنسية، الشهوة الجنسية دي ما بتتحركش الا بواسطة هرمونات بتفرز من اعضاء ويحملها الدم الى اعضاء اخرى. انفعال الغضب هرمون معين بيخرج يزود ضربات القلب، خلي الانسان متيقظ اكتر ومتحفز. كل الهرمونات دي تحمل بواسطة الدم. عشان كده قال نفس الانسان في ايه، او نفس الحيوان في دمه. فبداية الخطية هي من النفس. واللي يأكد لنا الكلام ده آية جميلة جدا يمكن ما بناخدش بالنا منها، لو طلعنا رسالة معلمنا يهوذا الإصحاح الكام رسالة يهوذا إصحاح واحد بس في عدد 18، رسالة يهوذا عدد 18، فإنهم قالوا لكم أنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. بيتكلم على الإنسان اللي عايش بشهواته وفجوره، ماله بقى؟ هؤلاء هم المعتدلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم. شوفوا التعبير العجيب ده، إنسان الخطية أو إنسان الشهوة أو الإنسان الفجور والملذات بيديله تعبير إيه؟ هو إنسان نفساني لا روح له، يحيا حسب النفس، حسب الشهوات، حسب الانفعالات، ما بيحياش حسب الروح. عشان كده بداية كل خطية هي النفس. النفس تخطئ عندما تفكر، عندما تشتعل الغرائز، عندما تتحرك الشهوات، عندما تثار الانفعالات جواها. نفسانيون لا روح لهم، الانسان النفساني اللي عايش للشهوات وللخطية لكن ملوش روح، عايش من اجل الشهوات فقط. ده اللي قال اذا اخطأت نفس سهوا بقى يعني ايه؟ كلمة سهو ليها اشارات كثيرة جدا. سهو يعني مش اخد باله، ما يعرفش. عشان كده احنا بنصلي عن الخطايا التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها بغير ايه؟ معرفة. سهو يعني غضب عنه، التي صنعناها بإرادة والتي صنعناها بغير ايه؟ إرادة. لكن افرض ما غلطش سهو، بيحصل ايه؟ تقطع تلك الشعب، تقطع تلك النفس من شعبها. ما كانش فيه توبة للخطايا التي تصنع عن عمد، كان بيموت، ما كانش بيقدم عنه كفارة. وده اللي شفناه في سفر الخروج، ان ربنا لما قال لهم يوم السبت ما تخرجوش علشان تلتقطوا من، فلقوا واحد بيلتقط من يوم الايه السبت، عملوا فيه ايه؟ رجموه. فالخطايا التي تصنع عن عمد ما كانش يقدم عنها كفارة. بس واحد كده يكون صاحي وشاطر يقول لي طب داود النبي لما زنى كان عن عمد ولا ما كانش عن عمد؟ هو ما كانش عارف انه بيزني؟ ولما قتل مش كان عارف انه بيقتل؟ طب ليه داود النبي ما ترجمش؟ اخطأ سهو ازاي بقى؟ سهو عليه وزنى يعني؟ مش اخد باله؟ مش ممكن. هو سهو اعتبرت له سهو، بس ازاي؟ سؤال اسأله وتفكروا فيه نجاوبه المرة الجاية. اذا اخطأت نفس سهوا في كل شيء من جميع مناهي الرب، مناهي يعني ايه؟ اللي ربنا نهى عنه، لا في اوله لا، لا بتاعت النهي، ما تعملش كده. فعشان كده ذبيحة الخطية كانت للخطايا السلبية اللي الانسان بيعملها، ان ربنا يقول له ما تعملش كده وهو يعمل كده. ان كان الكاهن الممسوح، والكاهن الممسوح ده اللي هو رئيس الايه؟ الكهنة. لا دي خطية رئيس الكهنة، الكاهن العادي ليه تقدمة تانية. لكن الكاهن الممسوح زي ما شفنا لما مسح هارون رئيس للايه؟ للكهنة. وهتبتدوا تلاحظوا انه بيبتدي بمين؟ برئيس الايه؟ الكهنة. مش اكراما لي يعني هو نمرة واحد، لا مش اكراما لرئيس الكهنة، ولكن لانه عايز يقول حاجة، ان رئيس الكهنة هذا ايه؟ محاط بالضعف، محاط بالضعف. والكنيسة لما بتصلي من اجل الاب البطرك او من اجل الاب المطران تقول له بتاع خمس ست مرات في القداس في خمس ست اواشي لي، يقول يعني اشمعنى يعني كل ده عمال تكرمه وصلوا من اجل الانبا فلان؟ لا مش عشان بتكرمه، لان عارفة ان ضعفه بيتعرض لحرب اكبر، وفي وقت الوقت عصرته تضيع الدنيا. عشان كده يقول يخطئ لاسم الايه؟ الشعب. خطية رئيس كهنة يعمل خطية زي بقية الشعب، يجر الشعب كله معاه للايه؟ للخطية. عشان كده خطية رئيس الكهنة بالذات كان لها وضع متميز، وذكرت في الاول مش اكراما لرئيس الكهنة، ولكن عشان يورينا قد ايه ان هذا الضعف محاط ايضا برئيس الكهنة. وعايز يقول لنا ان الرتبة الكهنوتية لا تعصم من ايه؟ من الخطأ. ده اللي لو طلعنا رسالة بولس للعبرانيين اصحاح 5 نشوف المعنى اللي لقطه بولس الرسول وعايز يقوله. عبرانيين 5 عدد 1 صفحة 357 في العهد الجديد. لان كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل إيه؟ نفسه، محاط بالضعف. عشان كده مسكين هو رئيس الكهنة. على رأي المتنيح الأنبا يؤنس لما بيعلق تعليق لطيف على هم بيزفوا الأسقف كده دخلينه ومخرجينه مزفة، الناس تقول لك يا بخت وعمال ايه يتزف، فهو بيقول ما هم مش عارفين ان هم بيزفوه للايه؟ للذبح، مش بيزفوه اكراما. عشان كده حرب عليه شديدة والعثرات حواليه شديدة وهو محاط بالضعف. بردك في عبرانيين 7 عدد 26 يقول انه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار اعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. عمل مقارنة بقى بين مين؟ بين رئيس الكهنة المحاط بالضعف وبين شخص المسيح اللي هو مش محاط بالإيه؟ بالضعف. نرجع تاني للاويين 4. كون رئيس الكهنة بيقدم ذبائح عن ضعفه يخليه يترفق بالخطاة، لانه حاسس ان هو كمان محاط بهذا الضعف. الكاهن الممسوح يخطئ لاسم الشعب، يقرب عن خطيته التي اخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية. يقدم الثور الى باب خيمة الاجتماع امام الرب. ثور ابن بقر، وكانت الشريعة او التقليد تقول ان هو يكون سنه 3. ثور ابن بقر سنه 3 سنين، ده اغلى الذبائح. فيجيبه ويقف قدام باب خيمة الاجتماع امام الرب زي ما كل واحد بيعمل. تخيلوا المنظر، كل واحد جايب الذبيحة بتاعت الخطية، وبين كده ان النوع ده ما يقدمش الا لذبيحة الايه؟ الخطية. واقف قدام الباب، معناه ايه؟ اعتراف علني ان انا خاطي وجايب ذبيحة خطيتي ايه؟ نعم، اعتراف علني بالخطية. هنيجي للنقطة الاعتراف العلني دي، ربنا ما بيفوتهاش كده، لكن زي ما شفنا واحنا بنقرأ في الاول يقول يقر بما عمله. لكن كل واحد ذابح او جايب ذبيحة خطية معاه بيعترف قدام الكل ان انا ايه؟ خاطي. كأن حتى رئيس الكهنة اخد دوره في طابور الخطاة، يجي قدام الباب. واتكلمنا عن قدام الباب ان الباب ده رمز لمين؟ للمسيح. عشان كده امام الرب، يقول امام الباب امام الرب، الى باب خيمة الاجتماع امام الرب، ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور امام الرب. تنتقل الخطية من رئيس الكهنة الى الثور، او يضع خطيته ويحملها على الثور. زي ما اتكلمنا عن كلمة يضع يده دي، بمعناها انه مش يحط ايده كده، لكن يستند بايه؟ بتقله بقوة على رأس الذبيحة. ويذبح الثور امام الرب ويأخذ الكاهن الممسوح. تلاحظوا كلمة الممسوح، الممسوح، الممسوح بتتكرر كتير. اصل دي في تأملها الحلو بتاعنا، انا وانت ممسوحين. ممسوحين بالايه؟ بالروح القدس. تخيلوا مشاعر رئيس الكهنة الذي اخطأ، بانا اللي معايا هذه المسحة بخطيتي وبخطيتي اعثر كل هؤلاء. انت كانسان مسيحي ممسوح بالروح القدس وتعمل خطية، وتعمل خطية بالرغم من النعم والعطايا اللي انت خدتها، لكن تعيش في خطية. فين الانسان اللي يبكت نفسه ان بالرغم ان انت مسحت لكن بتعمل خطية؟ عشان كده قد ايه هو امر محزن جدا ان الناس اللي تقدست واتمسحت بالروح القدس والاخذت الجسد والدم والعشت في قداسة انها تخطئ. امر محزن جدا جدا لدى قلب الله. الناس اللي ما قدرتش المقدسات اللي خدتها لكن تعود الى الخطية مرة تانية. الابن اللي ما قدرش قيمة ابوه ورجع وخطأ. عشان كده يوحنا بيقول بقى ان المولود من الله ايه؟ لا يخطئ. الحاسس انه ابن ليه كرامة وليه مركز، ما يصحش انه يخطئ. لكن قد ايه انه هو امر محزن جدا لقلب الله انه يجد حتى رئيس الكهنة يخطئ، انه يجد حتى اولاده وبناته المسيحيين يخطئوا. لكن مع هذا ليهم قربان. دخلوا الى خيمة الاجتماع ويذبحوا، ويغمس الكاهن اصبعه في الدم ويمضح من الدم 7 مرات امام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب وسائر دون الثور. دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع. شوفوا رش الدم بقى مش يرشه مستديرا حول المذبح، لا، في ذبيحة الخطية هنا في حتة معينة، وهتلاحظ ان الحتة دي بتتكرر في ذبيحة رئيس الكهنة وذبيحة مجمع، لكن في ذبيحة رئيس علماني او فرد من عامة الشعب ما بيخشش الى الحجاب، ما بيخشش الى الحجاب، هنجلها. لكن خدوا بالكم الترتيب، يغمس صبعه في الدم ويخش جوه القدس لحد ما يصل الى قدس الاقداس وينضح على الحجاب كم مرة؟ 7 مرات. وبعدين يتدور لمذبح البخور اللي قدام الحجاب اللي قدام تابوت العهد وينضح على قرونه الاربعة من الدم، وبعدين يطلع على مذبح المحرقة ويصب الدم كله الباقي على مذبح المحرقة. دي خطية رئيس الكهنة ليها وضع معين، زي خطية الشعب كله ليها وضع معين، لان رئيس الكهنة في هذا الوقت يرمز الى مين؟ الى السيد الايه؟ المسيح. ناخدها حتة حتة. ينضح على الحجاب، الحجاب ده هو ايه؟ ها؟ الحجاب ده قلناه في خيمة الاجتماع ده بيعمل ايه؟ يفصل القدس عن قدس الايه؟ اقداس، حاجز يمنع من دخول الحضرة الإلهية. كانش حد يقدر يخترق الحجاب ده غير مرة واحدة ورئيس الكهنة في السنة مرة واحدة. فالحجاب ده رمز للفاصل اللي بين الله وبين الإنسان، محدش يقدر يتخطاه. فكان كل اللي يعمله رئيس الكهنة يوصل لحد عنده ويقف وينضح عليه 7 مرات. خدوا بالكم التعبير اللي ربنا بيقوله في سفر أشعياء، أثامكم صارت فاصلة بيني وإيه؟ وبينكم. خطيتكم بقت الحجاب بيني وبينكم فاصل. فهو ياخد من الدم ويحط على الحجاب، و7 مرات، كأن عايز يقول للربنا أنا عايز اخترق هذا الحجاب لكن مش قادر، لكن هحط الدم ده رمز لدمك اللي هيشق حجاب الايه؟ الهيكل. ده المعنى اللي نلاقيه في عبرانيين 10. لاحظوا كتير ان احنا بنربط بين سفر اللاويين والعبرانيين. في عبرانيين 10 عدد 19 صفحة 363. فاذ لنا ايها الاخوة، يا ريت تركزوا وانا بقرا، ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريق كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده. لينا طريق ان احنا نخش الى الاقداس بدم يسوع اللي هو كان او صار ايه؟ حجاب. الحجاب ده انشأ لحظة موت المسيح، لأن المسيح شق نفسه بالموت وفتح لنا طريق إلى الأقداس. فكان يغمس رئيس الكهنة صباعه وينضح على الحجاب 7 مرات، ورقم 7 طبعا عارفين في الكتاب المقدس إنه هو يرمز إلى كمال. أيام الخليقة كانت 7، دورة الزمن 7، المنارة الذهبية شفنا فيها 7 سرج، رش الدم على الحجاب 7 مرات، تقديس المذبح بالزيت كان 7 مرات، ذبيحة الملء بتاع الكاهن او تكريس الكاهن 7 ايام، ايام تطهير الانسان النجس 7 ايام، نعمان السورياني اغتسل في نهر الاردن 7 مرات علشان يطهر من البرص، اطوار اريحة طيفة حولها ايه؟ 7 مرات. حتى في سفر الرؤيا يكلمنا عن الكنيسة بان ليها 7 مناير، وان في 7 مصابيح هي 7 ارواح الله، في 7 ختوم وفي 7 أبواق. فتملي رمز 7 ده يرمز إلى كمال الدورة، فعشان كده ينضح 7 مرات على الحجاب، إن الدم ده إشارة إلى دم المسيح الذي فيه الكمال، كمال الخلاص. عشان كده آخر كلمة قالها المسيح على الصليب قد أكمل. وبعدين يطلع على مذبح البخور اللي بيقرب عليه الكاهن بخور، وتكلمنا في خيمة الاجتماع ان مذبح البخور ده يرمز الى ايه. مذبح البخور ده قدام تابوت العهد اللي فيه الوصايا، اللي فيه لوحي الشهادة. فقلنا مذبح البخور ده يرمز لايه في المسيح؟ لا بقى مش معقول، يرمز للمسيح في ايه؟ بخور ده شفاعة المسيح الكفارية. مش قلنا ان المسيح بيشفع قدام تابوت الشهادة، قدام الوصايا اللي احنا عايزين ان احنا ننفذها؟ رائحة بخور امام تابوت العهد، فياخد من الدم وينضح على مذبح البخور، ان شفاعة المسيح الكفارية قائمة على اساس ايه؟ دمه، على اساس دمه اللي سفك، واللي سفك من اجلنا. ان المسيح يشفع على اساس دمه، اذ هو حي كل حين يشفع فينا. عشان كده البخور ما كانش بيطفأ من على هذا المذبح. وبعدين يطلع على مذبح المحرقة بره في الدار الخارجية، والوسائر دم الثور يصبه الى اسفل مذبح المحرقة. وكان في ايام الهيكل بتاع سليمان من كتر الذبائح التي تقدم، كانوا عاملين مجرى كده، تاخد من مذبح المحرقة وتعمل نهر من الدم يصب في حتة اسمها وادي قدرون. وادي قدرون ده فين بقى؟ طلعوا كده انجيل يوحنا اصحاح 18 صفحة 181 عدد 1 يقول: وقال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. انا عايزكم تتخيلوا المنظر معايا عشان في نقطة مهمة جدا. المسيح بعد ما اكل الفصح مع تلاميذه، والفصح ده بيبقى يوم كم نيسان؟ 14 نيسان، يعني نص الايه؟ الشهر، يعني القمر بيكون ايه؟ مكتمل. خرج المسيح يقول لك الى عبر وادي قدرون، وهو ماشي يشوف ايه المسيح وهو رايح بستان جسيماني، يروح اشارعة القمر اللي بتنعكس على نهر من ايه؟ من الدم. والدم ده جاي من ذبائح الخطية، الاف الذبائح اللي كل يوم بتقدم. تخيلوا منظر المسيح وهو شايف منظر الدم ده، هو وداخل الى بستان جسيماني، يعبر وادي قدرون، وادي الدم اللي كانت بتصب فيه ذبائح الهيكل كلها، بحر من الدم. المسيح ينظر ان بحر الدم هذا هو اللي هيعمله بايه؟ بدمه. عشان كده ما تندهشوش بقى لما نبتدي نتكلم عن الخطية واللي عملته في المسيح، انه اول ما وصل جسيماني قال ايه؟ نفسي حزينة جدا حتى الموت. ليه يا رب؟ انت مش لسه قايل من اجل السرور الموضوع امامك احتمل الصليب؟ انت مش قلت لاجل هذه الساعة انا اتيت؟ مش الصليب ده كان موضع سرورك وموضع فرحك؟ زعلان دلوقتي ليه؟ زعلان دلوقتي ليه؟ مش انت جيت علشان الصليب ده؟ وتبصوا بقى الناس تلاقي تعارض كبير جدا في لحظات الصلب. المسيح يقول الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ يعني أنا عايز أشرب الكأس اللي ادهاني مين؟ الآب. وفي نفس الوقت يقول للآب إيه؟ إن أمكن أن تعبر عني هذه الإيه؟ كأس. يعني عايز يستعفي منها، مش عايزها. صرخ على الصليب يا أبتاه اغفر لهم، بيكلم الله كأنه ايه؟ أبوه. في نفس اللحظة يقول إلهي إلهي لماذا تركتني. الله، هو إلهك ولا أبوك؟ أنت مش قلت أن أنت والأب واحد؟ طب الأب تركك إزاي؟ عشان كده الناس وقعت في غلطة عشان تحل المشكلة دهيت، وقالت أصل المسيح كان ليه طبيعتين ومشيئتين. يعني ساعة ما المسيح بيتمجد يبقى المسيح بيتكلم أو بيعمل بطبيعته الإيه؟ اللاهوتية. ساعة ما بيتعذب يبقى بيتكلم بطبيعته الإيه؟ الناسوتية. وفصلوا بين طبيعتين المسيح. طبعا ده غلط، لأنهم ما فهموش حاجة معينة. إن المسيح في لحظة صليبه كان بيعمل عمل متعدد الاختصاصات. المسيح في الصليب كان أول وجه من الصليب وجه محرقة، عشان كده كان موضع سرور وإيه؟ ورضا. تقدم ببره الشخصي فنال رضا الآب، وكان موضع سرور الآب وفرحة الآب، عشان كده بيقول له يا أبتاه اغفر لهم. في فرحة وفي دالة. لكن في نفس الوقت المسيح وضع عليه كل نجاسات العالم، كل خطايا العالم، والمسيح طبعه قدوس، والآب أيضا قدوس ما يتحملش الخطية. تخيلوا لو واحد كل هدومه بيضة ونظيفة جدا وجات عليها نقطة سودة، تعمل فيه ايه؟ تضايقه. طب دي بقى ما جتش عليه نقطة سودة، دي اتدلقت عليه زبالة العالم ايه؟ كله. عشان كده حجب الاب وجهه عن الابن، لان الاب لا يستطيع ان يرى الخطية. وعشان كده الابن كان حاسس بمدى الالم اللي هيجي عليه نتيجة الخطية اللي عليه، بالرغم ان هو بيكره الخطية جدا. عشان كده صرخ الهي الهي لماذا ايه تركتني، حجبت وجهك عني. بالضبط زي ما بيعمل في ذبيحة المحرقة، موضع سرور وفحص واختبار ويمقوا فيها وينظفوها، لكن ذبيحة الخطية يقول له مش عايز اشوفها، احرقها ايه بره المحلة، ما تحرقهاش على مذبحي، لان خطية نتانة الخطية ما يقدرش الاب يحتملها. عشان كده المسيح في نفس اللحظة اللي كان موضع رضا وسرور الاب بره الشخصي، كان موضع غضب الاب، واستقر عليه غضب الاب، لدرجة ان اشعياء يقول سر بالحزن ان ايه يسحقه. ودي الالام الفظيعة اللي اجتازها المسيح، الام الخطية اللي وضعت عليه نجاسات العالم كله. علشان كده كان ألم مرة جدا جزها المسيح عنا. ما كانش اللاهوت بينفصل عن الناسوت، ولكن المسيح كان بيعمل عمل متوسع أو متعدد الاختصاصات، بيقدم ذاته ببر الشخصي كذبيحة محرقة، ويقدم ذاته كذبيحة سلامة، وفي نفس الوقت يقدم ذاته كذبيحة خطية وذبيحة إثم. عشان كده نلاقي التعارض موجود. الكأس اللي ما كانش عايز يشربها وقال له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، كأس الخطية ومرارة الخطية اللي هو شربها، بالرغم إن طبعه يكره الخطية. الغضب الإلهي اللي صب عليه، الآلام اللي تحملها لدرجة إنه يحس كده إن الآب حجب وجهه عنه. بس معنى الحجب مش الانفصال. بالضبط لما يجي طفل صغير يكون عنده خراج وياخده أبوه للدكتور، فأبوه يمسكه يكتفه، الدكتور يفتح بالمشرط والولد يصوت ويزعق في أبوه أنت سايبني ليه، بالرغم أن أبوه إيه مسكه مش سايبه، لكن الولد عايز يقول إيه أنت سايبني للألم ليه، إلهي إلهي لماذا تركتني. عشان كده صرخ المسيح. لكن في نفس الوقت اللي بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، بيقول يا أبتاه اغفر لهم، لأن البر الشخصي بيتقدم كذبيحة محرقة، لكن بنجاسات الإنسان اللي اتحطت عليه بيتقدم كذبيحة إيه خطية. عشان كده كان منظر الدم قدام المسيح وهو عابر وادي قدرون والقمر كده بيعكس الضوء بتاعه على الدم كان مخيف ومرعب جدا ومؤلم جدا لنفس المسيح، ان كل الخطايا دهيت بنتانتها وبشاعتها هتتحط عليه. لكن شوفوا الجمال الحلو، يقول بعد ما يكب الدم اسفل مذبح المحرقة يقول جميع شحم ثور الخطية، متابعين عدد 8، جميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة. ده الجزء اللي خاص بمين؟ بربنا في ذبيحة السلامة. قال له هتاخد الجزء ده هو بتاع الشحم تعمل فيه ايه؟ ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة. الجزء ده يتحرق على مذبح المحرقة، يوقد على مذبح المحرقة آسف. وأما جلد الطور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرسه اللي هو الحاجات المحتويات اللي جوه الأحشاء، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد تحرق. لاحظتوا حاجة؟ ان في جزء بتاع الشح يوقد كرائحة ايه؟ بخور. لكن بقيت الذبيحة كلها الجلد باللحم بالاكارع بكله يحرق يتحرق. قلنا كلمة يوقد فيها رائحة حلوة، رائحة بخور، يوقد بخور، لكن يتحرق فيها شياط، ريحة كريهة، ريحة شياط. يقول له ياخدها ويحرقها خارج المحلة، مش عايز اشوفها على المذبح. لكن بالرغم من كده كان في حتة توقد على ايه؟ المذبح. مين اللي لقط المعنى؟ النفس. لا احنا بنتكلم على الشحم، الشحم ده مش النفس، الدم هو النفس. انه بالرغم من ان ذبيحة الخطية ذبيحة ربنا مش عايز يشمها، لكن فيها حتة تتشم، زي ما المسيح قدم كذبيحة خطية لكن في نفس الوقت كان ببره الشخصي كذبيحة ايه؟ سلامة. ربنا راضي عنه ببره الشخصي. في جزء يتقدم على مذبح المحرقة والجزء الاخر يحرق خارج الايه؟ المحلة. ان المسيح ببره الشخصي، ببره الشخصي نال رضا وسرور الاب، كان ليه رائحة حلوة ببره الشخصي امام الاب، لكن كذبيحة خطية حجب عنه وجه الاب. تلاحظوا فرق كبير جدا بين ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة. الكلام اللي كان بيتقال هنا، ذبيحة المحرقة قيمة اساسا تفاصيلها على الايه؟ الجسد، يتسلخ ويتقطع ويتغسل. لكن ذبيحة الخطية اغلى طقسها قائم على الدم، ترش على خيم على حجاب على مذبح البخور ويتسكب على مذبح الايه؟ المحرقة. اصل الخطية دي محتاجة الى دم، بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. لكن المحرقة دي رمز الجسد المسيح اللي فحص فوجد انه لم يفعل اسم ولا وجد في فمه ايه؟ غش. عشان كده طقس ذبيحة الخطية قائم على الدم، بينما طقس ذبيحة المحرقة قائم على الجسد وسلخ وتقطيع الأعضاء وغسل الأحشاء. بس الحاجة اللطيفة الحلوة ان كلتا الذبيحتين تحرق بأكملها لمين؟ لله. محرقة محدش ياكل منها، ذبيحة الخطية بتاعة رئيس الكهنة والذبيحة الخطية المقدمة عن المجمع محدش ياكل منها، لكن تحرق بأكملها. انما ذبائح الخطيه الثانيه المقدمه عن العامه او عن رئيس عالمي ممكن يتاكل منها زي ما هنشوف، لان رئيس الكهنه رمز للمسيح، محدش يقدر يجي جنبه، محدش يقدر يجي جنبه او يوفي اللي عمله المسيح. لو طلعنا عبرانيين 13 نلاقي مقابله حلوه قوي بيقولها بولس الرسول، عبرانيين 13 عدد 11 صفحه 368 يقول: فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطيه الى الاقداس بيد رئيس الكهنه تحرق اجسامها خارج المحله. شوفوا بقى المقابله اللطيفه: لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تالم خارج الباب، فلنخرج اذا اليه خارج المحله حاملين عاره. عشان كده المسيح اتالم خارج المحله، خارج اسوار اورشليم على الجلجثة، كان لازم يطلع من الباب بتاع اورشليم، اتحرق بره المدينه المقدسه، بره اورشليم مدينه الملك العظيم، اتحرق على الجلجثة بره. عشان كده يقول: فلنخرج اليه اذا حاملين عاره. بس طب بتتحرق الذبيحه دي فين؟ يقول ياخدها كده الى خارج المحله الى مكان طاهر، الى مرمر رماد. طب والمكان ده مش اترمت فيه ذبائح خطيه؟ يعني مفروض يتنجس لان فيه خطيه. يقول لا، المكان ده مكان ايه؟ طاهر. طاهر يعني ايه؟ يعني ما تخشش فيه حيوانات وتلغوص فيه، مكان مخصص. فعايز يقول ان ذبيحه الخطيه بالرغم انها تحمل خطيه، لكن في موتها يصير هذا المكان ايه؟ طاهر. في موتها يصير طاهر. عشان كده زي ما قلنا الخميرة تتحط على القربانة، لكن الخميرة تخش جوه النار، يحصل ايه للخميرة؟ تموت. عشان كده مرمر الرماد ده كان بالنسبة لربنا كان مكان طاهر، وهنتكلم بالتفصيل عن مرمر الرماد ده كمان شوية. دي كانت خطية رئيس الكهنة، وكان طقس الذبيحة بتاعتها. يقابلها بالضبط ايضا خطية المجمع كله او الشعب كله. تقول طب هو الشعب كله مرة بيغلط؟ الشعب كله ممكن يغلط في مرة؟ ها؟ مين يدي مثل؟ لما عبدوا العجل الذهبي، امتى تاني الشعب كله غلط؟ ما تروحوا تقروا في صموئيل الاول اصحاح 4، اصحاح 14 اسف، قصة شاول. كان في حرب بين شعب الله وبين عماليق، وكان على رأس شعب الله شاول الملك. فربنا قال لشاول: حرم شعب عماليق. يعني ايه حرم؟ تموته كله وما تاخدش حاجة من الاغنام، كله ده يتحرق، وما تخليش تستبقي بقر ولا غنم ولا اي حاجة، كله يموت. دخل شاول الحرب وربنا نصره، فبعدين الشعب استخسر، وشاول ايه؟ تخسر. نموت الغنم والبقر دي كلها ونحرمها، والاملاك دي كلها نحرمها نضيعها كده؟ فراح مموت الهزيلة وابقى لنفسه الايه؟ قوية. فراح ربنا بعث له صموئيل فضحه، قال له ايه اللي عملته يا شاول؟ قال له ده انا دخلت الحرب وانتصرت. قال له انت ما زعلتش ربنا في حاجة؟ قال له لا، ازعل ربنا في ايه؟ صموئيل عمل كده وداله، قال له ماذا انا سامع؟ قال له سامع ايه؟ قال له انا سامع صوت بقر. قال له اه، ده احنا بس قلنا نستعفي خيار البقر والغنم وتخليه علشان الشعب ياكل. قال له كمان الشعب بياكل؟ طلع لقى الشعب بيذبح وبياكل على الدم، الدم اللي ربنا قال له ايه؟ ما تاكلش منه. قال له بس لان انت رفضت هوذا الاستماع الى الله افضل من الذبائح. يعني صموئيل شاول حب يخفف الوضع، قال له ده انا خدت الحاجات دي علشان اقدمها ذبائح لربنا. قال له لا، الاستماع الى الله خير من تقديم ايه؟ ذبائح، لانك رفضك مين؟ ربنا. فكان دي خطيه للشعب جميعا، وكان عشان يكفر عنهم صموئيل كان لازم يذبح ذبيحه خطيه من نوع بقر. كان في الطقس اللطيف بقى اللي تفرق، كان يجي رؤساء الشعب اللي هم 70 شيخ ويضعوا ايديهم على رأس الايه الطور وياخد رئيس الكهنة من دم الطور وينضح على الحجاب لان ده عمل يختص بالعالم كله وينضح على مذبح البخور وينضح على مذبح المحرقة ويصب الدم ويحرق الذبيحة كلها ومحدش يقدر يأكل منها لان الشعب كله اخطأ. وده المسيح جه يفدي الشعب كله. ثالث رتبة من رتب ذبيحة الخطية اللي هي رئيس علماني نلاقيها في عدد 22. اذ اخطأ رئيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناهي الرب الهه التي لا ينبغي عملها وأثم. وبعدين اتعرف على خطيته يقدم ذبيحة من ايه ها تيس. خدوا بالكوا ان خطيئة رئيس علماني في الدرجة اقل من خطيئة رئيس الايه كهنة. رئيس علماني اللي هو الملك او رئيس السبط ده في مسؤوليته يتحط تحت مين؟ رئيس الكهنة. رئيس الكهنة مسؤوليته الروحية اعظم من المسؤولية المادية او العالمية. لكن يقول يزود له كلمة من جميع مناهي الرب الهه. زود هنا كلمة الهه عشان يوري الرئيس. في آية حلوة قوي في سفر الامثال يقول فوق العالي عاليا يلاحظ. يعني كل واحد مهما نعلي فوقيه ايه عالي لاحظه. طب وفوق الكل مين؟ الله. عشان كده عايز يقول للرئيس الرئيس العالمي انه فوقيك اله يلاحظ ويراقبك. لو اخطأ يجيب تيس. وايه كلمة تيس معناها؟ يعني ايه تيس؟ في بقى شوية حاجات كده عايزين ذكر ايه المعزة او الظبي او الوعل يسموه تيس. وتيس لازم يبقى سنه اكتر من سنة شعره طويل. الظباء او الوعول او الماعز الذكر بتاعها اكتر من سنة يسموه تيس. لكن ذكر المعزة اقل او الماعز اقل من سنة يسموه ايه جدي. مين طب بيطري هنا يقول لنا؟ ذكر الماعز اقل من سنة يسموه جدي. طب انثى الماعز يسموها ايه؟ لا عنزة يسموها عنزة. وانثى الغنم يسموها نعجة. نيجي عند التيس اللي هو شعره طويل عشان كده كان يستخدم زي ما قلنا جلد الماعز ده يتحط بالطبقة. انهي طبقة في خيمة الاجتماع؟ ها الطبقة الثانية اللي فوق الاسمنجوني والايه والارجوان. فيجي ويبردك يحط ايده على التيس وبعدين يتذبح بس ما يخشش بدمه الى القدس. يقول على طول هنا يقول ايه ووضع يده على رأس التيس ويذبحه في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة امام الرب انه ذبيحة خطية. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية باصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة ثم يصب دمه اسفل مذبح المحرقة وجميع شحمه يوقده على المذبح كشحم ذبيحة السلامة ويكفر الكاهن عنه من خطيته فيصفح عنه. تذكر هنا كلمة يصفح او الصفح والغفران. في ملاحظة لطيفة حب بردك ناخد بالنا منها في موت المسيح لما المسيح جه يسلم للصلب. الطقس ده كان خطير جدا. كان في ثلاث شخصيات لمست المسيح. رئيس كهنة اللي هو مين؟ قيافة. ورئيس علماني اللي هو مين؟ بيلاطس. وكل الشعب. عشان كده لما تقروا لما المسيح كان في بستان جثمان يقول ان هم جم وألقوا الايادي عليه. ألقوا الايادي دي تفكرنا بايه؟ بان هم حطوا ايديهم على مين؟ على المسيح. رئيس الكهنة حط ايده على المسيح. بيلاطس حط ايده على المسيح. كل الشعب حط ايده على مين؟ على المسيح. عشان كده المسيح قدم كذبيحة خطية عن رئيس الكهنة وعن الرئيس العلماني وعن كل الشعب. لكن لو جه بقى واحد عادي، اي واحد عادي من عامة الشعب، يقول وان اخطأ احد من عامة الشعب في جميع المناهي، يجيب ايه بقى؟ الذبيحة اللي يقدمها، يأتي بقربانه عنزا من الماعز انثى صحيحة عن خطيته التي اخطأ، حط ايده على الذبيحة تتذبح وياخد من الدم ويترش على مذبح المحرقة فقط. عن الفرد العادي، مين لاحظ بقى ان دي الذبيحة يقدم منها ايه؟ عنزة انثى الايه؟ المعز. لما اتكلمنا في الاول عن الذبايح قلنا ان الذبيحة لازم تكون ذكر، الا في حالة ذبيحة الخطية لازم تبقى انثى. في ذبيحة السلامة ممكن يقدم ذكر او انثى زي ما هو عايز. واتكلمنا شمعنا؟ لان ليس رجل ولا امرأة، ليس ذكر ولا انثى، بربري ولا سكيسي، يوناني ولا يهودي، الكل في المسيح ايه؟ واحد. في ذبيحة السلامة حتى المرأة ليها نصيب في المسيح، لكن في ذبيحة الخطية ملهاش بديل، لازم يقدم انثى ماعز. تلاحظ التدرج في الذبائح، الطور ده اكبر واغلى حاجة، التيس اقل منه في الثمن، انثى الماعز اقل في الثمن. لكن اشمعنى دي اللي اتقال عليها من انثى؟ لازم اللي عمل خطية يجيب انثى ماعز. اشمعنى؟ عشان حواء يعني اللي غلطت وهي كانت سبب الخطية؟ كويس، لكن حاجة بقى اكبر من كده. العذراء جه منها المسيح، لكن اشمعنى في ذبيحة الفرد عن الخطية تقدم من الانثى؟ كويس، النفس التي اخطأت شكلها وحش، كويس. النسب الاصلي للانثى بتاعة الحيوان، كويس، بس في الانسان ينسب للذكر. لو تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا، ان كل نفس فينا هي عروس لمين؟ للمسيح. كل نفس عروس للمسيح. ويتكلم عن النفس التي تخطئ ان الخطية دي ترمز الى الزنا. خطية تساوي ايه؟ زنا. زنا ايه؟ روحي. الرئيس العلماني تيس من الذكر، والرئيس العلماني مسؤول عن مين؟ ها؟ عن كل فرد يتزوج هذا، او كمسؤولية الرأس عن الجسد، زي مسؤولية الرجل عن الايه؟ عن المرأة. علشان كده هو يمثل بالتيس والنفس تمثل بالايه؟ بالنعز او بالعنزة، المرأة بتاعته. رمز المسيح وكل نفس، رمز المسيح وكل نفس. وكل خطية نفس بتخطئ بيها هي بتخون العهد، بترتكب زنا روحي، بتفصل العهد ما بينها وبين الرئيس او الرأس. عشان كده كان ذبيحة الخطية باستمرار تقدم من الانثى. انت غلطت يعني خنت العهد، فلازم ترجع للعهد مرة تانية. ان العلاقة بيننا وبين الله علاقة العروس بالعريس، كل مرة بنغلط فيها احنا بننفصل عن العريس. عشان كده كل نفس فينا ممثلة بالانثى او بالمرأة. بس شوفوا بقى في حتة دي زادت حاجة لطيفة قوي في اخر الباراجراف، تفرق عن بقية الباقي. يقول في عدد 31: وجميع شحمها ينزعه كما نزع الشحم عن ذبيحة السلامة، ويوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب، فيكفر عنه الكاهن فيصفح. لأول مرة يتذكر رائحة السرور مع ايه؟ مع ذبيحة الخطية. مع مين؟ مع النفس الغلبانة العامة الشعب، مع الفرد. لكن ما تقالتش مع الرئيس العلماني ولا مع رئيس الايه؟ الكهنة. يعني توبة واحد واحد غلبان لوحده تفرح ربنا اكتر من توبة رئيس الكهنة. رائحة سرور. عشان كده داود النبي في المزمور اللي احنا بنقوله المزمور 50 تغسلني فأبيض اكثر من الثلج، من خطاياي طهرني ومن اثامي، يقول له اغسلني وطهرني ويقدم ذبيحة توبة. يقول له حينئذ بعد ما يقدم ذبيحة خطية تصر بذبائح البر قربان وايه ومحرقات. بعد ما يقدم توبة ويقدم ذبيحة خطية يقدر يقدم ذبائح ايه محرقات. هنشوف المعنى ده دلوقتي اكتر بعد كده. لكن لو ما كانش قادر يجيب انثى معذة، اذ اتى بقربانه من الضأن ذبيحة خطية يأتي بها انثى صحيحة برضك، وضع يده على رأس الذبيحة بنفس الكلام، لكن يضيف حاجة في الاخر عشان تعرفوا ان الكلام بالرغم من انه بيتكرر لكن كل حاجة يروح خبط حتة كده. في عدد 35، وجميع شحمه ينزعه كما ينزع شحم الضأن عن ذبيحة السلامة. خدوا بالكم الحتة الجاية. ويوقد الكاهن على المذبح على وقائد الرب. يعني ذبيحة الخطية دي اللي هيتاخد شحمها تتحرق على ايه؟ على ذبيحة المحرقة. زي ما شفنا بردك ان ذبيحة السلامة كان لازم تتحرق على وقائد ذبيحة الايه؟ المحرقة. ايضا ذبيحة الخطية يتحرق الجزء اللي بيتحرق منها او يوقد الجزء، عشان نبقى صح في التعبير، يوقد الجزء اللي بيوقد منها ايضا على ذبيحة المحرقة. لان قلنا ان ذبيحة المحرقة هي الذبيحة الايه؟ الاساسية. ذبيحة الرضا بعد كده يبقى فيه سلامة، وبعد كده يبقى فيه غفران للايه؟ للخطية. لكن كل الذبائح دي لازم تتحرق على او توقد على ذبيحة المحرقة. فيصفح عنه. فيصفح عنه. تخيلوا بقى الكلمة دي، يعني اللي يعمل كده يتغفر له. اللي يعمل كده يتغفر له. فكان كل واحد يجي يقدم ذبيحة خطية كان متأكد ان خطيته اتغفرت. اذا كان دم حيوانات بيدي الانسان اطمئنان ان خطيته اتغفرت، يبقى احنا وحشين جدا.